دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ناخذ صورتنا كالعادة، ودرسنا اليوم إن شاء الله على فضاء العرفة، سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قوش ألم ترى كيف، هذه مجزوم، هذيك ألم هي اللي جزمته، جزمة حذف بحذف حرف العلة. ولت ألم ترى كيف، تأرى، وما نقولوش ألم ترى كيف تولي طاء، ألم ترى كيف، باهي، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما نقولوش ألم يجعل، لا غلط، الجيم حرف من فيه شديد، صحيح فيه شوية من الرخاوة، ولذلك عدة من حروف الشدة، إنما ما يكونش رخوي بالكلية وزيد حرف مقلقل نبين القلقلة متاعه. ألم يجعل، يجعل مش ألم يجعل، يجعل حروف القلقلة قطب وجد. ما هي القلقلة؟ تقولي قديش مرة قلناها، ما هي القلقلة؟ ها؟ لنحطه لا في القرجوم ولا في الخناقش. القلقلة اضطراب في المخرج، هو صوت يحدث عند اضطراب في المخرج حالة خروج الحرف. وكان تتذكروش ما ننساوش عاد أنه قلنا الدرس هذا يخذيناه وقت كان تتذكروش أقسام المد، وقلنا المد الطبيعي أراه مقدار حركتين. ما معنى حركتين؟ أي حركة الحرف كأننا كررنا الحرف مرتين. وقت نقول خاف عبارة قلنا خاخاف في المد، فالمد قلك بمقدار حركتين، حركة الحرف الذي قبله وحركة ثانية تفيد مقدار المد. وقلنا الحرف وقت يبدأ ساكن، ما معنى ساكن؟ أي في مكانه لا يتزحزح عنه. وقت نقول إب عرفناها خرجت من الشفايف، علاش؟ خطر تسكروا شفايف في حرف الباء، إب فهو حرف ساكن. وقت نقول باء شو الفم كيفاش تحل، لا يا يا وليش بحال الفمك والباء ما من الشفتين. قال لا خرجت ولكن تحركت الباء. ما معنى تحركت الباء؟ أي بعدت عن مخرجها الحقيقي إلى الحركة المناسبة. كان فتحة إلى الألف، كان كسرة إلى الياء، كان ضمة إلى الواو. تحرك الحرف. لم بعد أن كان ساكنا مستقرا في مكانه لا يتزحزع، تحرك الحرف عن مكانه بحركة مناسبة. هذه ما شفناه الكل. والقلقلة هل يتحرك الحرف؟ لا، قالوا الحرف يتقلقل في مكانه. ما معنى يتقلقل في مكانه؟ أي يضطرب، يذهب يمينا وشمالا من غير أن يتزحزح عن مخرجه. هذه هي القلقلة، فهي صوت يحدث عند اضطراب في المخرج حالة خروج الحرف. شعوذ نقولوا إج، نقلقلوه، نخليه في بقعته وندردعوه بلغتنا الدارجة. إج إج إج. ألم يجعل يجعل يجعل، ما نقولوش يجعل يجعل، لا يجعل، مفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ و و برشا شقول وأرسل و وأر، غلط. و والراء بركه مفخمه، ما نقولوش وارسلات والليري، وما نقولوش وارسلات واللي ا ها و و ا وارسل، الراء بركه مفخمه، وارسل. ريتم عليه التجويد هو ان تحافظ على صوت الحرف افرد ام ركب، هذا هو التجويد. و ا والراء مفخمه، وارسل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. كيف اللي بعده نقولوا تاء تاء والراء مفخمة، ترميهم، ما نقولوش طا ترميهم بحجارة، طا تاء والراء مفخمة، ما نقولوش زاد ترميهم تولي راء، تاء ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجاء الكل تو الحروف هذه، الفاء والجيم والعين واللام والهاء والميم، كلها حروف مرق. علاش نقولوا فجعلهم فجاع فجاع مرقق كيف الاء في العاصمه التونسيه؟ زوز احرف مفخمه مش صحاح، العين والهاء يقولوا عاء رب العالمين تولي كصاء، ويقولوا حاصب في عوض يقول حاصب، هاء رب العالمين آعاء، هذا كصوت العين في العربية من حروف الاستفادة المرققة، ما نفخموش. وثم بعض من الشمال والجنوب يميلوه أصلا، يميلوه العين، وإن كانت القبائل العربية أيضا مالت، أمالت بعض الأفعال كما سيدي حمزة مثلا الزيات أمال 10 أفعال وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لهجة من اللهجات، 10 أفعال، خاف وطاب ورانا وحال وحاق إلى غير ذلك معروفين. كيفاش يميلها؟ خاف يقرأها وأنا خائف، وثوى عنا بقع يقول أنا خايف، تقولش خايف، شنية ذيك تتسمى الإمالة، وهي جنوح الفتحة نحو الكسرة، وأصل العربي هذه لهجة عربية معروف. ما لسيدي لنميلوا الحرف ولنفخموه، فجاع لنقولوا عي برشا يقول رب العالمين، مين العالمين؟ ولا تكسر هذه ولا إمالة رب العالمين، ها فجع فجعلهم فجعلهم فجعلهم. وعندك ثواب عظيم ياسر كي تنطق القرآن هكا وتبدأ تحافظ على صوت الحرف والله عندك ثويبة أثواب عظيم يس، ومدحك الله في القرآن وشهد لك بالإيمان. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فشهد الله لك بالإيمان. فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كاع كاع والصاد بركة مفخمة، كعصف مش كعس توليسين اس، كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. سيدي تعودوها الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف، ارتبنا من ترى، ما زلت بعض يقولوا ألم ترى كيف، ألم ترى كيف، ترى كيف، تاء وراء، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، اللام زاد بينها، بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم ورد بالنا من الميم ما نقلقلوهاش، نقولش ألم، لا الجيم برك، أما نقولوا ألم يجعل، ألم يا ألم يا ألم يجعل، الجيم برك مقلقلة، قداش من حرف مقلقلة من حروف القلقلة؟ خمسة قطب وجدن أكاو، الميم ما معهمش. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل، لا جدد انتبهوا عاد، خش بحجارة، الحجر على من كفر، جاء جا جا ما تفهمنا الجيم حرف، انت نقولوا الجيم ولا نقولوا جا، قولوا جا ولا لا، هي خليها هكاك، خليها بحجارة، بحجارة كي نقولوا بحجار معناتها حرفنا في القرآن، شمن جعلنا الجيم حرف مفخم وهو حرف مرق، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم. درسنا اليوم إن شاء الله على فضل يوم عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى، هو يوم عرفة، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يميتنا حتى نحج بيته الحرام، لأن الحج ركن من الأركان اللي تبنى عليهم الدين الإسلامي، معناتها بصفة عامة إذا خرج من الدنيا وهو صحته لباس وماله لباس عليه وما حجش، عبارة بنا بنية ناقصة عرسة كاملة، والبنية دي ترتكز على خمسة عرس، الوسطانية واللي باش تهز الحمل الكل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الصلاة العرسة الثانية، والزكاة العرسة الثالثة، والصوم العرسة الرابعة، والحج العرسة الخامسة. اللي ناقص عرصة من العرس افهموا شيء صير للبنية، نسأل الله السلام. ولذلك ورد في الحديث الصحيح اللي عنده المال اللي بلغه وعنده الصحة وما حجش، يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. مال ربي أنعم عليك بنعمة المال ونعمة الصحة ولتشهد منافع عظيمة في هذا الحج المبارك، امشي مرة في حياتك. ولذلك اللي ما مشاش وعنده محروم، الله لا يجعلنا من محرومين. مكان طاهر صادق، مكان حب ربي، مكان تعبد فيه المولى أول ما نزل البشر إليها على وجه الأرض. حتى الكعبة المشرفة مبنيها سيدنا إبراهيم، أعاد بنائها، طاحت ومشات واندثرت وأكل عليها الدهر وشرب ربي سبحانه وتعالى. يخرج نبي ورسول سيدنا إبراهيم ويأمره هو وولده سيدنا إسماعيل ببناء الكعبة، باش بأن يكشف عن الأركان متاعها ويكشف عن ما يسمى بالساس، حتى قاس ساس وبنى عليه البنية اللي طاحت قبل من بعد بونا آدم. ويورينا ربي طريق الرسل وطريق الناس الطيبة، أرى فيه مشقة على خاطر اللي بش يقعد باهي الإنسان الباهي كل يقولوا طو ديما نتكلم الوسطية. وسطية شنو وسطية؟ أصعب شيء الوسطية. كيفاش تقعد معتدل لا تدردعك حتى ريح في الوسط ماشي، لا تخطر التطرف بجميع أنواعه والانحلال بجميع أنواعه سهل ياسر، مش تتطرف سهل ياسر، تسكر على روحك بيت، تسيب ما عادش تعمل لا نظافة ولا عفافة وتعتزل الناس في منجم السهل. سهل ياسر بالعكس، اليوم انترنت من الصباح لليل. ها تو نحكيوها ان شاء الله نهار ديز نجبدوها شيبس والكوكا ونجم يقعد 3-4-5 أيام عادش قابل العباد. ولكن مرض نفسي يحطم النفس البشرية. احنا ما نش ضد الانترنت والعلوم هذه، اما كيفاش باش نستغلوها فايدتنا احنا، ما نخرجوش من الموضوع ياسر. صميم الموضوع كيفاش الناس باش يشد الوسطية متاعو صعيب، خاطر كما قلت لكم اي تعصب سهل ياسر. اللي يتكلم يقول لك انت غلط نبعد عليك، ما نمشي لكش للعرسك ولا لفرحك ولا لقرعك، وانا هذا التعصب. والانحلال سهل ياسر، كل شيء نقدو، ما يهمنيش في العباد، جو مون فو، حتى نخرج فهمتي ولا لا عريان ما يهمنيش، شمني فيهم العباد. انحلال يوصل كما شفتوا شبابنا ربي يحفظهم ان شاء الله ربي يحفظهم، ادراك مال اذا كان البو والام عادش لهين، اذا كان الوليد يولي يسرح في الليالي يقول لك والله ربي مهادين وليداتي بصلي عني، والله يجي 5 تاع الصباح مسكيني يرقد فك الفريش ما عادش يقومني، كان ماضي 3. تبارك الله عليك وعلى تربيتك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هالتربية الحرفة. أولادنا أكبادنا نسيبوهم يعملوا شي يحبوا بدعوة قال شنوها حرار، هكا الحرية، حرية احترام الغير، الحرية احترام النفس، الحرية احترام المجتمع. فيقوا على وليداتنا أكبادنا نسيبوهم للذيوبة اللي لابسة حوايج، يدخلوهم للدراج ويدخلوهم الأخطار أخرى كبيرة ياسر، يقضيوا لي أنا على ولدي ولا بنتي؟ لا سيدي، ديننا أمرنا ما ناش بش نتعصبوا وما ناش بش نحلوا وما ناش بش نكبسوا ونرخفوا. بزادة فما أمور مضبوطة مش وصوه على الخل فعل ما يقطع المسمار. ليه؟ فما تربية ما هيش تربية تقاها. هاي هات نوريك فيه. طف طف طف طف طف طف. بسم الله على ولدي لطف عليك. هذه مش تربية. التربية ما هي الضرب. التربية أخلاق كيفاش تغرسها لولدك. وقت اللي يلزم لا لا. على خاطر وقت اللي يلزم تقول لا يلزمك تقول لا. خاطر وقت تقول اي اي اي اي ويكبر ويولي في عمر معين يولي لك فرتول مسيب. ما عادش تنجم لا انت لا امه. مناش مدلال اللي سيبته حتى اللي خلف له بال. هذا اليوم العظيم باش تكلموا عليه. هاليوم اللي هدى فيه ربي سبحانه وتعالى عدة رسل إلى أقوم الطريق، طريق الهداية، طريق الوسطية اللي فعلا المجتمع الكل ينجح فيه. أولادنا في عينينا. سيدنا إبراهيم المغزى من القصة الكل تتلخص برشا حاجات، أما في حاجتين مهمين: طاعة ربي وطاعة الوالدين توصل أحسن نتيجة. أختي في عمر معين سيدنا إبراهيم راه في 90 سنة، وهي 90 سنة بالجاب سيدنا إسماعيل كبير، ومن بعده سيدنا إسحاق من سيدة سارة وهي مرأة كبيرة عجوزة. أختي بشروها الملائكة. عدة آيات توضح لنا الموقف. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أعطت كف الوجه ولتوا نساء وقت يسمعوا هدرة قوية ياسر ولا صعيبة واو تعطي روحها كف ترطاف. لابد هذيك يا وخايتي على هذيك لابد منه. فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. في آية أخرى رب سبحانه وتعالى يقول فضحكت فبشرناها. كيفاش تسك وجهها وتقوم تضحك؟ لا، ضحكت أي حاضت وراها ربي بالوقت. مرة كبيرة في 75 سنة، كهبة 80، ترجع صغيرة ورش ترجع لها عادة شهرية وتنجب سيدنا إسحاق. يوريها ربي سبحانه وتعالى راه ربي مجيب الدعاء. ما تأيسش من رحمته برك، أما إذا أيست يلطف عليك. ما تأيسش من رحمة ربي. جاب له وليد وكبر له وبلغ معه السعي. تعشن معنا بلغ معه السعي، هز معه ذن القفة ولا قدع. ومن صفاته الخلقية ذكروا كتب السير وكتب التاريخ أنه كان من أجمل أولاد سيدنا إبراهيم، وكان يشبه أباه، وكان جميلا وسيما. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب إنسان سيدنا إبراهيم في الخليقة هو الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. كان شباب ياسر، ولده سيدنا إسماعيل شباب ياسر وقوة وفتوة. باختصار ينام يرى رؤية ورؤية الأنبياء حق، أنه هالوليد ذايا هاللي جابوا في الكبر وراه كيفاش انتج وحبه لي شديد لا يوصف. جيه الأمر من عند المولى قل وريته ذاك. قل يا ربي لك الحمد نعمة نعمت بها علي. قل له طوى باش تذبح ذاك. الأمر ولد مطيع ديامنت. قل له طوى تذبح. جاء الولد وقال الاستشارة هذه لا بد منها، حتى ولدك باش يقول لك يا بابا راني ماشي لك السهرية. تقول له عايش وليدي، تتحاور معاه مش ديرك لا، خاطر لا لا لا لا تولد معناتها قهر بين الولد والبو وتولي الأمور تتعكر أكثر. ثم طريقة بيداغوجية علمها لنا الدين من خلال القصة دي. طوى هو ذبح وذبح أمر ربي ورسول ما فهمش. أما قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنت اشترى أنا راو الأمر جاني من عند ربي باش نذبح. كنت شنو ورايك؟ اسمع الطاعة سيدي، اسمع الطاعة العمياء للأب الصالح، للأب الصالح. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا هذه قمة التربية الأخلاقية. مش قالوا يا بابا باهي وافعل اللي تحب بركة، لا. وزاد طمن بوه قالوا راو بحول الله باش تقاني زاد صابر، لا نفركح في الذبيحة ولا حتى شيء، ما نذيكش يا بابا. شو قمة التربية. وجاء الوعد وجاء الموعد والنقطة اللي يذوب فيها قلب المؤمن ما نجمش يذبحوا ويخزر له في وجهه. قالوا ريت الحجرة ذي حط جبينك عليها وانا بالسكينة من لوطة نجبد. فلما أسلما ما فماش وحي جاء قالوا لا يا وقف لا فيه سكينة بيده والموقع أسلما. شكونهم؟ هو ولده. أسلموا أمرهم لله وسلموا الأمر وعرفوا ما فماش اللي يقول يزمو يتنفذ. وحط جبهته على الحجرة وأخذ السكين هو حط له في الرقبة وش يجبد. عرف ربي صدقهم ومحبتهم للمولى تقلبت السكينة. زاد عاود المرة الثانية تقلبت الثالثة تقلبت. وقت اللي يبين ربي هالناس مؤمنين إيمان صادق قوي بالغيب فكشفهم على الغيب فنزلت الملائكة وهم يشاهدونها بكبش عظيم. رأوا الكبش ينزل من السماء بشارة كبرى. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بل رب سبحانه وتعالى يبين وفديناه بذبح عظيم. فداه رب سبحانه وتعالى بهذا الذبح العظيم ولأنه كان صادقا. طاعة ربي وطاعة الوالدين. طاعة الوالدين عند سيدنا إسماعيل أنه طاعة الوالدين معناتها نجاه ربي من الموت المحقق. الموت المحقق. ولذلك في الحديث كل من طاع والديه طاعة عمياء إلا بإذن الله ربي طوله في عمره. قليل جدا اللي يكون طايع طيعة عمياء وما يبارك لهش ربي سبحانه وتعالى في عمره. قالوا حتى إذا مات صغير يجد أفعال. فكل عمره الصغير امتع إنسان عاش 70 و80 سنة ببركة طاعة الوالدين. هذا اليوم العظيم يوم عرفة قالوا هو اللي عرف فيه سيدنا إبراهيم أن الأمر لا بد أن ينفذ. ويوم النحر هو اللي كان باش ينحر فيه ابنه. هذا قول خلافا اللي قال راو سيدنا آدم وقت اللي هبط بنا آدم من الجنة هبط هو في الهند وكذا وزوجته غادي وتعارفوا في عرفات. أقوال. احنا اللي يهمنا هذا اليوم العظيم صيامه. اخترت لكم أصح ما في هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه أيضا الترمذي إلا أنه بلفظ آخر. شيقول فيه سيد الترمذي قل صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. حديث آخر عن مسروق أنه دخل على عائشة أم المؤمنين هذا من التابعين الجلة وأم المؤمنين زواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاتنا بالنص القرآني. دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقال اسقوني هب شرب ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها يا غلام اسقه عسلا. دخل يوم عرفة ما همش في الحج هم في المدينة قال نحب شرب ماء. ما قلت له شي هو يا مكبوب الساعة تشرب في الماء في يوم عرفة وما تصيمش شوية اللي بيك يا عليك. لا لا لا قال تعطيوه مش شرب ماء ساعة قبل كل شيء نحب أعطيوه شريب عسل اللي هو يوم مبارك. اسأل شوف يا غلام اسقيه عسلا. ثم قالت اسمع ايش قلت وما أنت يا مسروق بصائم يا خديو ما أنت ما صمتش. هذه أم المؤمنين كيفش التربية تكون مش باللسان الجارح. قال لا إني أخاف أن يكون يوم الأضحى. فقالت ليس ذلك. لا لا هذه مش هدرة كما يقولون. شنو بتخاف لا يكون يوم الأضحى؟ لا لا قالت له ليس ذلك إنما عرفه يوم يعرف الإمام ويوم النحر يوم ينحر الإمام. هذه حكاية مفروغ منها. قالت له أو ما سمعت يا مسروق؟ قلت وين نحب نقول لك حويجة يا أخي أنت ما سمعتهاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدله بألف يوم. رواه الطبراني والبيهقي بإسناد لا بأس به. إمام البيهقي وما أدرك، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، ما هوش موضوعنا اليوم اللي بعض من الصغار تصور هالحديث ذي من عام 400 هجري تقفل الباب وعرفوا الصحيح والسقيم وبينهن رضي الله عنهم وأرضاه. يجيوا البعض فهالعصر هذا فهالسنوات الأخيرة يولي الأحاديث الصحيحة، قلت لا ذيك الضعيف. علماء أبرار أمثال الحاكم يحفظ أكثر من 3000 و4000 حديث. عرف السقيم والصحيح والضعيف وبينوه في الكتب متاعهم واعطاه العلل وغيره. احنا لا، يجي توا في العصر هذا حب يعمل مراجعة، ماذا أفدت الأمة، بماذا أفدت الأمة إذا رأيت حديثا صحيح وتقول هذا حديث موضوع أو مكذوب؟ ماذا أفدت الأمة وبماذا أفدت